أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه هي القراءة 33 بعد 100 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. نحن نقرأ في الربع الثالث من أرباع الكتاب، وهو ربع المهلكات، وفي الباب التاسع أو الكتاب التاسع من كتب هذا الربع، وهو كتاب ذم الكبر والعجب. وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي عنوانه الغزالي رحمه الله بعنوان بيان ذم الاختيال وذم إظهار آثار الكبر في المشي وجر الثياب. هذا الباب يظهر الآثار السيئة لأمرين: الاختيال الذي هو إحساس الإنسان بأنه ليس هناك مثله على الأرض، والكبر الذي هو أثر من آثار هذا الإحساس، لأنه هو وصف الكبر كما سنرى بأنه حالة نفسية، وكما رأينا أيضا في القراءة السابقة أنه حالة نفسية آثارها تبدو في التكبر على الناس، وفي معاملة الناس بطريقة غير لائقة، وفي الإحساس بأنه ليس على الأرض أحد يوازيه أو يساويه إلى آخر ذلك. فجمع هنا ذم الاختيال الذي هو الإحساس بأنه زي ما كنا بنقول يا أرض تهدي ما عليك أهلي ولا تمشي في الأرض فرحا، هو ده المشي في الأرض، فإن الله لا يحب كل مختال فخور، هذا المختال لا يحبه رب العالمين، فذم الاختيال. وبعدين ذم إظهار آثار الكبر، لأن الكبر حالة نفسية، فإذا ظهرت آثاره على الإنسان يكون هذا الإظهار نفسه مذموما، ليس الكبر فقط هو المذموم، إنما إظهار آثاره أيضا أمر مذموم لا يحبه الشرع ولا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ هذا الفصل بحديث صحيح متفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا. الإزار هو النصف الثاني من الملابس، النصف العلوي اسمه رداء والنصف الأسفل اسمه إزار، بيلبسوا الرجالة في الحج. فلا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا. جر الإزار بطرا كان بسبب إطالة الثوب، إطالة القماش الذي يصنع منه هذا الإزار، وكانوا يفعلون ذلك ليظهروا غناهم وأن عندهم أموال كثيرة، يستطيعون أن يشتروا بدل مترين قماش يعملوا الإزار أو متر ونص، هو يشتري 4 متر، فمترين يغطوه ومترين يجرجرهم في الأرض وراءه عشان يبان أنه أغنى من بقية الخلق. ولذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم الممنوع بأنه يجر إزاره بطرا، وفي الحديث الثاني بتاع سيدنا أبو بكر يجر ثيابه خيلاء أو يجر ثوبه خيلاء. وسيدنا أبو بكر بنقول عليه حديث أبو بكر لأنه قال له يا رسول الله، كان سيدنا أبو بكر ليس قوي البنية، كان نحيفا، فكان ثوبه يسقط منه زي اللي يحتاج لحزام، يحتاج لحاجة تمسكه، فكان ثوبه يسقط منه، فقال يا رسول الله إن ثوبي ينزل، قال إنك لست ممن يفعله خيلاء. فالذي يفعله خيلاء، الذي يفعله بطرا ويعني استكبارا على الناس، هذا المذموم. أما الذي يكون هذا يعني في غير قصد منه للخيلاء ولا للكبر، فليس هناك تثريب عليه ولا تحريم له. يعني لابد أن نذكر هنا أنه في ناس كثيرين يعتبرون السروال الأجنبي، البنطلون الأوروبي الذي نلبسه ده بدلا من الإزار، ويقصرونه، وهذه سخافة لأنه هذا ليس هو الإزار، وهذا له حدود هي رأس الحذاء أو وجه الحذاء، وبغير ذلك يكون منظر الإنسان منظر غير مألوف، منظر شاذ، منظر يجعل الناس يتقحمونه بأعينهم، يبصوا شزرا إيه الرجل اللي عامل كده. وإحنا عندنا قاعدة في النهي عن الملابس أنه الملابس التي تجعل الناس يقتحمونك بأعينهم، الملابس اللافتة للنظر، هي التي ينبغي أن لا يلبسها الإنسان. فده اللي بيسموه في الفقه عندنا ثوب الشهرة، فلا يجوز أن يلبس الإنسان ثوب شهرة. فمن ثياب الشهرة الثياب القصيرة أكثر من اللازم، فإذا كان هذا في البنطلون في السروال الطويل ده اللي بنلبسه الآن السروال الأفرنجي، فهذا الشهرة انقطع لأنه له نظام، إما أن تلبسه على نظامه وإما أن لا تلبسه. كذلك إخواننا الذين يحرمون لبس رباط العنق، وبدأ هذا التحريم بإخواننا في إيران لما جت الثورة الإيرانية، وحد من علمائهم أفتى بأنه هذا تقليد للأجانب، وهذا صنعه الأجانب الأوروبيون بالذات لكي يكون غلا في رقابنا، فيجب أن نخلعه لئلا نكون مغلولين لهم. فأصبح في إيران لا يوجد أحد يلبس رباط عنق، وكثير ممن يزورونهم في الاجتماعات الرسمية التي فيها تصوير وتلفزيون وكذا يخلعون رباط العنق، مع أن رباط العنق لا شأن له بالقصة دي ولا معمول لنا ولا حاجة، وإلا كانوا الأجانب كلهم قلعوه. فأنا أحكي هاتين المسألتين لأذكر حضراتكم ونفسي بأن التزيد في إعمال الحكم الشرعي ليس له محل في الإسلام، والأصل في الحياة اليسر والسهولة، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وليس الأصل فيها التصعيب والتعقيد. فعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره، زاد كلمة بطرا، وفي الحديث الثاني خيلاء، وهذا هو مربط الفرس أو معقد الحكم الشرعي. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا حديث متفق عليه، بين، وهذا حديث خطر ينبغي أن ننظر فيه بدقة، بينما رجل يتبختر في برديه، البردين هما الإزار والرداء، يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه. بص كده قال يا سلام، ده أنا كده حاجة عظيمة أوي، ده أنا مين عنده إزار زي رداء زي ده، ومين عنده إزار زي ده، ده مش جميل وناعم وحلو ومش وحش وبيلمع شوية وكده. بينما رجل يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. في بعض الروايات الصحيحة أنه رجل ممن كان قبلكم كان يتبختر في زيه فخورا به فخسف الله به الأرض، كما قال في قارون فخسفنا به وبداره الأرض. خسف الأرض هو أن تفتح حفرة يسقط فيها الإنسان فيذهب إلى حيث لا يعلم إلا الله. أما يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فهذا رجل خلده الله في العذاب إلى يوم القيامة، يضطرب في الأرض، مش وقع في الحفرة فمات، لا، ده وقع في الحفرة فيظل يضطرب في الأرض يتجلجل فيها، تتحرك به وتميد به ذات اليمين وذات الشمال إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أنه الخيلة ليست محرمة في شريعة الإسلام فقط، والكبر والعجب ليس محرمين في شريعة الإسلام فقط، إنما هذا أمر رباني أزلي، لأنه في الشرائع التي كانت قبلنا حرم الله ذلك، حتى إن من فعله خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم، ده حديث سيدنا أبو بكر اللي كنت بقول لحضراتكم عليه، قال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي حديث ثاني في مسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، منهم رجل جر ثوبه خيلاء. وقال زيد بن أسلم، زيد بن أسلم من التابعين وله رواية كبيرة عند الإمام مسلم في موطئه وفي غيره من الكتب مروي له، قال دخلت على ابن عمر، ابن عمر ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فمر به عبد الله بن واقد، عبد الله بن واقد صحابي من صغار الصحابة أو تابعي من كبار التابعين، في خلاف هل هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو حضر عهده ولا لا. مر به عبد الله بن واقد وعليه ثوب جديد، فسمعته يقول، سمع عبد الله بن عمر يقول لعبد الله بن واقد، أي بني ارفع إزارك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء. فهذا حديث صحيح يؤكد الأحاديث السابقة في مسألة النهي عن جر الإزار، لا لأن جر الإزار نفسه فيه مشكلة، إنما لأن جر الإزار بهذه الطريقة يدل على الكبر، يدل على الخيلاء، يدل على الاستكبار على الناس واحتقارهم، وهذا كله من المحرمات في الشريعة الإسلامية. وقال صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. اللي تعظم في نفسه ده أخطر من المتكبر، اللي بيتعظم في نفسه ده يرى نفسه عظيما ويرى الناس بالنسبة إليه حقراء، يشوف نفسه عالم والناس جهلاء، يشوف نفسه قارئ جيد للقرآن الكريم والناس ما بيعرفوش يقروا، يشوف نفسه بيعرف الأشياء العلمية والفنية والأدبية والناس ما بيعرفوش. كلما رأى نفسه في حال أحسن من حال الناس وأحس بهذا الحسن، هو ده الذي يرى نفسه عظيما في عين نفسه، يستعظم نفسه في عين نفسه. النتيجة الملازمة لهذا الاستعظام أنه يحتقر الآخرين. فإذا بلغ بالإنسان هذا الخلق، بلغ به خلقه الاستعظام أن يحتقر الآخرين، فقد يعني أفضى إلى ما قدم العياذ بالله، قال لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، وكفى بهذه مصيبة أن الإنسان يلقى الله وهو عليه غضبان. بعد ذلك جاء الإمام النووي الإمام الغزالي كالعادة بمجموعة من الآثار عن الصحابة وعن التابعين وغيرها، فنمر عليها مرور الكرام لأن فيها أشياء كثيرة مما توقفنا عن ذكره من أول الكتاب، وهي الأشياء الضعيفة والموضوعة والتي لا سند لها وكذا، واللي مروية في كتب الفضائل وكتب المواعظ، وهذا فيه كثير مما لا أصل له في الرواية، فنتركه لمن يريد أن يبحث عنه بالتفصيل. جاء بفصل عنوانه بيان فضيلة التواضع. التواضع تفاعل، تفاعل من الوضع بمعنى الخضوع لله تبارك وتعالى. من وضع نفسه لله يعني من خضع لله سبحانه وتعالى، من وضع نفسه للناس يعني من تواضع للناس. فالتواضع تفاعل. طيب أنا هتفاعل مع مين هنا؟ أين التفاعل؟ عايز شخصين. أين الشخص الآخر الذي أتفاعل معه إذا كنت أتواضع لله سبحانه وتعالى؟ الشخص الآخر هو نفسك. أنت تعلم نفسك أن تضع نفسها حتى لا تكون ذات كبر ولا تكون ذات خيلاء ولا تكون ذات استعظام لنفسها. تتفاعل مع نفسك، كلما رأيت نفسك أعجبتك، كلما أعجبت نفسك نفسك أرغمها على ألا تعجبها. طب إزاي يحصل كده؟ مر رجل بعبد الله بن عباس وقد لبس ثوبا جديدا، لبس حاجة جديدة، ثياب جديدة جميلة، وهو يجلس بها على التراب، فقال له يا ابن عم رسول الله بمثل هذه الثياب تجلس على التراب؟ الرجل مستخسر هدوم جديدة أنه عبد الله بن عباس هنا كده قاعد على التراب. قال له لقد ارتديت هذه الثياب فأعجبتني نفسي فأحببت أن أذلها. وحد قال له حاجة؟ حد قال له هدومك حلوة؟ حد قال له أنت شكلك كويس؟ حد قال له أنت طلعت تكبر؟ لا، هو نفسه تفاعل مع نفسه واستشعر أن نفسه معجبة بملابسه الجديدة الزاهية الأنيقة، فجلس على الأرض وقال له أعجبتني نفسي فأحببت أن أذلها. فهذا معنى التواضع، أن تتواضع مع الله ومع نفسك ومع الناس لئلا يظهر عليك شيء من أثر الكبر والعجب والخيلاء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. إيه بقى ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا؟ كلنا يصيبه في الدنيا بعض المظالم من بعض الناس، من إخوانه، من أصدقائه، من أقاربه، من زملائه في العمل، من البشر عموما. الذي يقف عند كل لحظة يصيبه فيها ضرر ويقول لابد أن أخذ حقي، أنا هاخد حقي كله، مش هسيب منه ولا مليم، أو مش هسيب منه ولا فتفوت. الذي يقف عند هذه المسائل من الإيذاء والاضطراب الذي يحصل له والإهانة والظلم الذي يقع فيه، ثم يقول لن أترك شيئا من حقي كله، لابد أن أخذه كاملا غير منقوص، هذا لا يعفو، هذا يطلب حقه في الدنيا. فإذا عفا وقال غفر الله لأخي، قال اللهم اغفر لي ولأخي، قال اللهم إني سامحته فسامحني، اللهم إني عفوت عنه فاعف عني، هذا يعفو. يعفو يحصل له إيه؟ ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، يعزه الله في الدنيا. هو ليه الناس تقدم على الانتقام وتقدم على طلب الحقوق إلى آخرها، وتصمم على أنه من أذاني بكلمة أذيه بعشرة، ومن أذاني بلطمة أذيه بأن أقتله؟ ليه؟ لأنه هذا الكبر في نفسه، أنا يعمل فيا كده؟ أيوة أنت يعمل فيك كده، من التراب جئت وإلى التراب تعود، هيجرى لك إيه؟ أنت لا تنقص شيئا إذا أذاك الناس، هم الذين ينقصون. ولذلك في كلام التابعين الجميل: كفى بالمرء إثما أن يطلب كل حقه في الدنيا. طبعا هو مفيش اسم بمعنى الاسم، انما دار التخويف، خد بالك انك اذا حرصت على ان تاخذ حقك كله في الدنيا فانت تفعل شيئا ليس من اخلاق الصالحين، ليس من اخلاق الذين يقتدى بهم، ليس من اخلاق اهل البر والتقوى الذين هم قدوه الناس. ثم جاء بعد هذه الجمله الجميله، بعد هذا الحديث النبي، بقيت الحديث: وما تواضع احد لله الا رفعه الله. انت حصل عليك اهانه فتواضعت لله وتنازلت عن حق، إيذاء تنازلت عن الرد الإيذاء، سخافة تركت السخافة لله سبحانه وتعالى. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ أن الناس ينظروا لك ويقولوا شوف ده هزقوه ما أتكلمش، ده شتموه ما ردش. لا، الناس تقول شوف هذا رجل كريم، تحمل الإهانة لئلا يرد على أخيه المسلم بإهانة مثلها، تحمل الأذى دون أن يرد عليه بمثله لأنه رجل عفيف النفس، كريم النفس، شريف النفس. هذا الرجل يحترمه الناس أكثر مما يحترمون من سبه أو آذاه أو شتمه، ولذلك وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فلما نتواضع ما نتواضعش عشان إحنا أصلنا ما نعملش كده، كتير مننا كلنا يمكن بيقول في مواقف معينة أنا هذا لا يليق بي، مش أنا اللي أعمل كده، ما يصحش أنا أعمل كده. هذا ليس من التواضع لله، هذا من التواضع لنفسك. حضرتك فاكر نفسك أحسن من الخلق، فاكر نفسك أحسن ممن أساء إليك، فتقول أنا ما أعملش كده. لا يا حبيبي، أنت تعمل، لو أراد الله أن تفعل فعلت، لو سيطر عليك الشيطان في لحظة وكثيرا ما يسيطر على كل الناس لفعلت. أمال إيه؟ أنا أترك هذا لله سبحانه وتعالى، مش أنا هستنى يوم القيامة أخذ حقي. ما أنا مستني يوم القيامة أخذ حقي، ده مفيش تواضع ولا حاجة، ده أنت مصمم على حقك وهناك هتاخده كامل. بس خد بالك أنك لو طالبت بحقك من الخلق كلهم يوم القيامة قد يكون عليك حقوق لخلائق آخرين يطلبونك بها يوم القيامة، فتبقى المفلس الذي جاء بصلاة وصيام وحج وشتم هذا وأخذ من مال هذا ونال من عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقي عليه فألقي في النار. فانتبه إلى أن يكون تواضعك لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته، وليس اعتزازا بنفسك ولا فخرا بآبائك وأجدادك وما جبلت عليه من أخلاق حسنة، وإنما لأنك تريد بعفوك عفو الله سبحانه، تريد بمسامحتك لأخيك أن يسامحك الله سبحانه وتعالى، تريد بالرضا بعد أن غضبت أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك يوم القيامة، فلا تقع في حساب البشر، تدخل في الحساب الرباني، والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين الذي لا يضيع عنده حق ولا يظلم عنده مظلوم. فالذي جاء به الإمام الغزالي بعد ذلك من بعض الأحاديث الضعيفة وبعض الكلام المروي في كتب الفضائل وكده نتركه لنقف عند عنوان الفصل الذي عنوانه بيان حقيقة الكبر وآفته. حقيقة الكبر إيه طبيعته وإيه الآفة، إيه الداء، إيه المصيبة التي تأتي منه. قال: أعلم أن الكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن. فالباطن هو خلق في النفس، ده اللي كنت بقوله في حضراتكم في الأول، إنه الكبر نفسه خلق، الكبر ليس سلوكا، السلوك مترتب على الخلق. قال: أعلم أن الكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن، فالباطن هو خلق في النفس، والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح. واسم الكبر بالخلق الباطن أحق، حقنا نسمي الخلق الباطن ده كبر. أما الأعمال اللي هي التكبر على الناس فهي ثمرات ذلك الكبر. اللي عنده خلق الكبر في نفسه يتكبر على الناس، يدخل على الناس سلام عليكم، تدخل عليه تقول له السلام عليكم ورحمة الله، يقول لك سلام، يا عم مش كده، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. رحمة الله على أخونا الكبير العلامة الدكتور أحمد العسال، دخل على شخص مسؤول مسؤولية ضخمة في البلد التي كنا نعيش فيها معا، فقال السلام عليكم ورحمة الله على طريقة الشيخ العسال. الشيخ العسال كان عالم كبير واعتد بشخصه وكفاءته وعلمه الله يرحمه، قال السلام عليكم ورحمة الله. فالتاني قاعد على مكتبه قال له سلام. العسال كان طويلا جدا والمكتب كان كبير أكبر من الصالة دي، فمشى لغاية ما وصل عند المكتب وقال له: يا أخي بقول لك السلام عليكم ورحمة الله، ترد تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مش سلام، أنت بتسلم على بهيمة. الرجل اتخض ولم يكن يقصد ذلك، هم طبيعتهم فيها كبر، نفوسهم فيها كبر، جبلوا عليه، فيتعاملون مع غيرهم على أنهم أدنى منهم. فقام الرجل وسلم عليه باليد وقال: ما قصدت يا شيخ، ما قيمة، كنت قصدت ولا ما قصدت، هو المهم بتعمل ايه، مش المهم بتقصد ايه، قصدك في قلبك، أنا مش دعوة بقصدك، المهم عملك. فهذا هو الفرق بين الخلق الداخلي والسلوك الخارجي. الخلق الداخلي خلى نفسه تشعر بأنه أكبر من ده، والسلوك الخارجي أظهر هذا الكبر الذي في نفسه الداخلية، قال له يقول له السلام عليكم ورحمة الله، يقول له سلام، وسلام من وراء لسانه يعني، أو من وراء درسه زي ما بيقولوا يعني، من تحت درسه. فقال الغزالي: وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق، وخلق الكبر موجب للأعمال، ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال تكبر، تكبر من تفعل يعني، أظهر الكبر مرة بعد مرة، وإن لم يظهر يقال في نفسه كبر، كما قال الله تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. ففي صدره كبر أو في نفسه كبر، يعني عنده كبر جوه، وده لا تشعره إلا بطول التعامل. ده يجب أن تعامل الإنسان سنين حتى تكتشف أن في نفسه كبرا، ده شيء أمر داخلي لا يطلع عليه الناس. فإذا تكبر ظهر الكبر على طول، ظهر في السلام، ظهر في الكلام، ظهر في اللقاء، ظهر في الوداع، ظهر في الطعام، ظهر في كل سلوكه أنه يتكبر. قال: ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال تكبر، وإذا لم يظهر يقال في نفسه كبر. فالأصل هو الخلق الذي في النفس، وهو إيه بقى؟ وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه. الاسترواح من الراحة، قالوا راحة كده، يا سلام أنا مين فلان ده؟ ده فين ده؟ ما يسويش حاجة، ما يجيش ضفر من ضافري، أنا خلاص أنا بلغت إلى منتهى ما أريد من كذا وكذا. هذا هو الاسترواح، راحة نفسه في أن يراها أعلى من غيره من الخلق. فهذا الاسترواح والركون. الاسترواح يأتي بعده الركون. الركون يعني يبقى استندت على كده، اعتمدت على كده، بقت هذه جبلة وخلق لازم لك، لا يحتاج إلى أن تتذكره كل مرة وتقول أنا أحسن، لا، أنت حاسس أنك أحسن. هذا هو الركون. الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه. فيتحول الخلق إلى سلوك دائم، ويتحول السلوك الدائم ده إلى شعور في الذات، في النفس، في القلب، أن المتكبر أعلى من غيره من الخلق. قال: ولا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون متكبرا. وده بقى طريقة الإمام الغزالي في العلاج النفسي. قال: لا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون متكبرا، فإنه قد يستعظم نفسه ولكنه يرى غيره أعظم منه أو مثله، فلا يكون هذا متكبرا. بنوع من البشر غريب قوي، هو يرى نفسه كبير جدا وعظيم جدا، لكن يبص لواحد تاني يقول لا ده هو أعظم مني، ده هو أكبر مني، خلاص هذا مش متكبر، هذا عنده قطعة زائدة يعني، أو عنده حاجة في نفسه. كما كانت أماني رحمة الله عليها تقول: ما بيشوفش في المرايا غير روحه، يبص في المرايا ما يشوفش إلا نفسه، ما يشوفش الناس اللي حواليه في المرآة. فهذا ليس متكبر، هذا عنده في نفسه كبر، لكنه لم يستكبر به على الناس، لأنه رأى غيره زيه أو أحسن منه. فإذا رأى غيره مثله أو فوقه ليس بمتكبر. قال: ولا يكفي أن يحتقر غيره، فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر من سواه لم يتكبر. يعني هو بيحتقر فلان، لكن شايف نفسه أحقر من فلان الثاني، فهو في منزلة وسط بين الذي يحتقره والذي يراهم أعظم منه، فهذا مش متكبر، لأنه مش حاسس أنه هو أكبر من كل الخلق. المتكبر لازم ما لقيش حد زيه، يعني زي ما قال قارون: ما علمت لكم من إله غيري. فمصيبة سودة دي. طيب: ولا يكفي أن يستحقر غيره، فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر، ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر، بل ينبغي كي نعده متكبرا أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة، ثم يرى لنفسه مرتبة فوق مرتبة هؤلاء الأغيار كلهم، ما فيش حد زيه، أو هذا ليس مثله فهو متكبر عنه ولا يشعر أن هناك من هو أكبر منه وأعظم منه. فعند هذه الاعتقادات يحصل الكبر، يحصل الكبر عند اعتقاد عظمة في نفسه، وعند اعتقاد أنه أعظم من فلان، وعند اعتقاد أنه ليس هناك من يدانيه. فإذا اختل واحد من هذه الأحوال لم يكن متكبرا، كان في نفسه كبر لكن لم يكن متكبرا. عشان كده الإمام الغزالي قال: اسم الكبر أحق بالخلق الباطني، واسم التكبر والاستكبار وكذا هو السلوك الخارجي الذي هو ثمرة الخلق الداخلي. قال الإمام الغزالي: فكأن الإنسان مهما رأى نفسه بهذه العين، يعني عين الاستعظام، مهما رأى نفسه بهذه العين كبر وانتفخ وتعزز. وأنا مبسوط قوي من عبارة انتفخ دي، لأن فعلا الإنسان اللي فيه كبر ده تلاقيه بيكبر، تخش عليه تلاقيه منفوخ، وهو رفيع جدا لكن منفوخ. ما انتش فاهم منفوخ على إيه؟ منفوخ على الكبر الذي فيه. كأن الإنسان مهما رأى نفسه بهذه العين كبر وانتفخ وتعزز. فالكبر عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات، وتسمى عزة وتعظيما وما إلى ذلك. ولذلك قال ابن عباس في قوله تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، قال: عظمة لم يبلغوها. ففسر الكبر الذي في الصدور بهذه العظمة التي في النفوس، يعني هو مش كبر ظاهر على الناس، إنما عظمة في النفوس فضعها الله تبارك وتعالى. قال ثم هذه العزة تقتضي أعمالا في الظاهر والباطن هي ثمرتها، ويسمى ذلك تكبرا. قال فإنه مهما عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حقر من دونه وازدراه وأقصاه عن نفسه وأبعده وترفع عن مجالسته ومؤاكلته. هذه الأخلاق أو هذه التصرفات هي الدالة على وجود الكبر في نفسه وعلى ظهوره على جوارحه. وقال الإمام الغزالي وكأنه ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا لهم واحتقارا لشأنهم. ينظر إلى خلق الله كما ينظر إلى الحمير، لأنه شايفهم هم حمير مش نفع عنده بالنسبة له، ما فيش حاجة فيه. ينظر إلى خلق الله كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا لهم واحتقارا لشأنهم. قال والأعمال الصادرة عن خلق الكبر كثيرة أكثر من أن تحصى، فلا حاجة إلى تعدادها، فإنها مشهورة. فهذا هو الكبر، وآفته عظيمة وغائلته هائلة، وفيه يهلك الخواص من الخلق، وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلا عن العوام. موضوع بقى كبر العلماء والزهاد والعباد هذا باب واسع، وقد كتب فيه بعد ذلك قصصا كثيرة، يعني آثرت ألا أشغلكم بها. لكن حقيقة الأمر أن كثيرا ممن يمن الله تبارك وتعالى عليهم بالعلم لا يستطيع الشيطان أن يأتيهم من باب المعاصي الظاهرة، لأنهم عندهم أسلحة تدمر كيد الشيطان في المعصية الظاهرة. فيأتيهم منين؟ من باب ما يحبون أن يكونوا عليه، يحبون أن يكونوا علماء، يحبون أن يكونوا وعاظا، يحبون أن يكونوا معلمين، يحبون أن يكونوا محدثين. يأتيهم منها مين زيك؟ مين أرى كل الكتب اللي أنت قرأتها؟ مين ذاكر المذكرة اللي أنت ذكرتها؟ مين أدى دروس قد ما أنت أديت؟ مين أنشأ مؤسسة زي اللي أنت أنشأتها؟ فيأتيه الكبر من هذا الباب. يجلس العالم في مجلس العلماء فيقع عالم آخر في خطأ أو اثنين أو عشرة، وجل من لا يخطئ لا يوجد أحد على وجه الأرض ليس مخطئا في بعض ما يقول. ولذلك قال الإمام الشافعي ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، يعني لم أقصر في جمع مادتها ولم آل فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل إنسان معرض للخطأ، لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الخطأ أشوفه مرة وأشوفه المرة الثانية، أبتدي أستقل شأن الذي أخطأ، ده قال الحديث الفلاني غلط، ده نسبه إلى الكتاب الفلاني وليس في الكتاب الفلاني، ده فسر معنى الكلمة اللغوية دي بالتفسير الفلاني والتفسير الصحيح كذا وكذا وكذا، ويتراكم عندي الشعور بأن هذا أقل مني علما، فأبدأ في الاستكبار عليه. الواعظ كذلك، الداعية كذلك، المربي كذلك، إذا وقع في قلبه أنه فوق غيره من أبناء مهنته العلمية أو الدعوية أو الوعظية أو التربوية فقد دخله الكبر. ولذلك قال قل ما ينفك عنه، قل ما، قل ما، هذا تركيب من كلمتين، من القلة، قل من القلة والندرة، وما للفظ العام الذي يفيد الجمع. وقل ما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلا عن عوام الناس. عوام الناس دول مساكين، ما مش مطلوب منهم حاجة، إنما العلماء والعباد والزهاد اللي مطلوب منهم أن ينتبهوا، مطلوب منهم أن لا يقعوا في هذا الخلق الرديء يقعون فيه بكثرة. قال وكيف لا تعظم آفته، إمام الغزالي بيقول وكيف لا تعظم آفته، آفة الكبر، وكيف لا تعظم آفته وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود، وقد تردد كثيرا في هذا الكتاب، لأنه الإمام الكتاب كله عن ذم الكبر، فكل شوية يفكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وفي رواية مثقال حبة من خردل من كبر، وفي روايات كثيرة في هذا. قال وإنما صار الكبر حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها، وتلك الأبواب وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة، والكبر وعزة النفس يغلقان تلك الأبواب كلها. إيه الحكاية دي؟ قال إنه الكبر، في وسط هذه الجملة الجميلة، الكبر يحول بينك وبين أخلاق المؤمنين من التواضع والعطاء والنزول إلى مستوى الناس والجلوس مع الفقراء، ويحول بينك وبين هذه الأخلاق. إذا أردت أن تدخل الجنة فعليك بهذه الأخلاق، هذه الأخلاق هي مفتاح الجنة. فإذا أنت أغلقت أبواب الجنة كلها لأن أخلاقك فيها هذا الكبر، ولأنك لم تستطع أن تتخلق بأخلاق أهل التقوى والإيمان، فأنت الذي أضعت على نفسك الغنيمة العظيمة يوم القيامة بدخول الجنة مع الداخلين. وبعدين قال لي أنه لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه وفيه شيء من العز، ولا يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه العز، ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العز، ولا يقدر على دوام الصدق وفيه العز، إلى آخر هذا. ذكر كثيرا جدا من أخلاق الإيمان وأخلاق التقوى، وقال إنه الذي في نفسه هذه العزة اللي هي الكبر لا يقدر على التخلق بهذه الأخلاق، فبالتالي أبواب الجنة مغلقة في وجهه. قال: فعلى هذا ما من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ عزه وكبره. يا ده هو بيأتي هذه الأخلاق الذميمة مضطرا، أيوة، لأنه بقت الأولوية في حياته، أصبحت الفضلة من أخلاقه الأولى من حياته أن يكون أكبر من الناس وأعز من الناس وأعلى من الناس، فمش هيقدر يتخلق بأخلاق الطيبين المتواضعين المساكين، دول ما يقدرش يتخلق. قال: فما من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ به عزه، وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفا أن يفوته عزه. أنا عايز أقف عند كلمة مضطر وكلمة عاجز. مش مضطر بمعنى اضطره غيره، مش مضطر بمعنى في قوة خارجية أجبرته على فعل هذا الاضطرار الذي يبطل الاختيار، لا، ليس الاضطرار الذي يبطل الاختيار. وبعدين: وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه، ليس العجز الذي يبطل الاختيار، إنما مضطر وعاجز هنا بمعنى أنه يريد أن يبقى متكبرا، يريد أن يبقى مستشعرا عزته على غيره من الخلق، فلهذا لا يستطيع أن يتخلق بالأخلاق. هنا الاضطرار بمعنى رغبتي في إبقاء عزته وتكبره وعجبه بنفسه واختياله على الناس، والعجز عن الأخلاق المحمودة بمعنى أنه لا يريد أن يتخلق بهذه الأخلاق لأنه أحسن له يفضل متكبر على الخلق. قال الإمام الغزالي: فعلى هذا لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة منه، والأخلاق الذميمة متلازمة، والبعض منها داع إلى البعض لا محالة. كذلك تستطيع أن تقول: والأخلاق الحسنة الطيبة متلازمة، والبعض منها يدعو إلى البعض لا محالة. هذه فطرة إنسانية، من بدأ بالأخلاق الذميمة فاستسهل واحدا ثم الثاني ثم الثالث، بعد شوية تبقى أخلاقه كلها ذميمة. ومن حمل نفسه منذ البدء على الأخلاق الحسنة سيأتي يوم يأخذ خلق ثاني ويأخذ خلق ثالث ويأخذ خلق رابع ويأخذ خلق خامس، فتتحول أخلاقه كلها إلى أخلاق حسنة ومحمودة. فالخلق الذميم يجر إلى غيره من أمثاله ونظائره، والخلق المحمود يجر إلى غيره من أمثاله ونظائره، سنة من سنن الكون وسنن الله في الخلق، لا معدى عنها ولا مخرج منها. قال: وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. وفيه وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والمتكبرين. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، بس لا، وكنتم عن آياته تستكبرون. كان الذين لا يؤمنون يقولون على الله غير الحق ويستكبرون عن الآيات التي تدلهم عن الحق، فبهذا يوم القيامة لهم النار والعياذ بالله. وقال تعالى: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وأخبر أن أشد أهل النار عذابا، أشدهم عتيا على الله تعالى، ثم حيث قال سبحانه: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أشد قوة وأشد قسوة على عباد الله بكبره على رب العالمين وعدم قبوله الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا، رد عليهم بقى في الآخرة، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. إذن يوم القيامة سيجري كل فريق ممن أضله، سيهرب كل مضل في الدنيا ممن أضله أو يلقي باللوم عليه فيهرب منه المضل، زي الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. فهذا الحال مكرر يوم القيامة، إنه الفريق الذي أضل يهرب من الفريق الذي أضل، والفريق الذي أضل يلقي باللوم على الفريق الذي أضل، وبعدين في الآخر إنا كلهم فيها، إن الله قد حكم بين العباد، حيدخلوا كلهم والعياذ بالله. نجانا الله منها. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك لما جاءت القبيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم، وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا احنا ما ندفعش الزكاة لحد، ما نديش أموالنا لحد. قال لهم: طيب احنا ما نقتلش. قال لهم: طيب احنا ما نعملش. طيب لغاية ما قالوا له: لا ما نركعش ولا نذل أنفسنا ولا نحني جباهنا في التراب. قال لهم: لا خير في دين لا ركوع فيه. أسلموا. بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ازاي رضيت منهم بأنهم ما يجهدوش وما يزكوش؟ ما قال: إنهم سيجاهدون ويزكون ويحسنوا إسلامه. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلق الأول الحسن وهو قبول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قبول طاعة الله سبحانه وتعالى، النزول عند حكم الإيمان سيجرهم إلى الأخلاق الأخرى. وبعدين بعض المؤرخين بيقول: فكان عامة أهل الردة من هؤلاء، كان عامة الذين حاربوا مع أبي بكر في جيوش الردة من هؤلاء اللي قالوا له مش هنجاهد، لأنه لا الإسلام هينتقص. فعندما خافوا على الإسلام نفسه كانوا هم جنود الإسلام رغم اعتراضهم على مسائل الجهاد عندما قالها لهم صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إيه الحكاية دي؟ بقى واحد ماشي في السكة المستقيمة اللي فيها ضوء، اللي منورة بالليل ومنورة بالنهار المرصوفة، أو ما نقول له: لو دي سكة دي وروح أمشي أنا في الجبل وفي السهل وفي أطلع في الطلعات وأنزل في النزلات وأخذ في الطين، ليه يا عم كده؟ قال: ده ما هو ده ختم الله على قلبه وسمعه وبصره وجعل على بصره غشاوة، مش شايف. إن يروا سبيل الرشد يعني سبيل النجاح والفلاح ودخول الجنة لا يتخذوه سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل. طب هم دول عقلاء؟ هؤلاء طبعا تنزع عنهم صفة العقل. قال تعالى: ذلك بأنهم كذبوا، تعقيبا على هذه الآية: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالغفلة من الكبر، الغفلة تأتي نتيجة التكذيب، لأنك لو صدقت لتأملت، أما وقد كذبت فإنك لن تتأمل فتصبح من الغافلين. كذبوا بآياتنا فلم يتأملوا فيه فأصبحوا كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. في تفسير هذه الآية قال عدد من المفسرين في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق إلى آخر الآيات، قال: أصرف هنا يعني أرفع فهم القرآن من قلوبهم. يعني هو عربي يقرأ القرآن اللي بلغة عربية، اللي بتركيب سليم، اللي بلغة صحيحة، لا يفقهه، يرفع الله عن قلبه القدرة على فهمه. الحمد لله رب العالمين، كل الناس تفهم الحمد لله، هذا لما يقرأها ما يفهمهاش. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسجود لله فمرضوش، حكى الله هذا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. لا، طب ما انتوا عندكم لغة عربية فيها الرحمة والرحيم والرحمن والرحم، عندكم اللغة دي تعرفوها، ليه هنا استكبرتوا؟ استكبروا هنا لأنهم لم ينظروا في الآيات نظر طالب التأمل، نظر طالب المعرفة، نظر طالب فهم، إنما سمعوها مروا عليها مرور الكرام، ما يعني لم يعتبروا بها ولم يفهموا فيها. فقال رب العالمين، قال المفسرون: معنى سأصرف عن آياتي يعني سأصرف فهم القرآن عن قلوبهم، يستحيل على قلوبهم أن تفهم القرآن والعياذ بالله تعالى. قال الإمام الغزالي: فهذا مثل ضربه الله للمتكبرين، وأنهم كيف يحرمون الحكمة. كبروا بيمنعوا من النظر في الآيات فيحرم الحكمة، لأنه رب العالمين يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هؤلاء حرموا الحكمة لأنهم لم ينظروا في مصادرها، لم ينظروا في معدنها الأول وهو كتاب الله تعالى. قال: ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جحود الحق في حد الكبر والكشف عن حقيقته، فقال في الحديث الصحيح المروي بروايات كثيرة، لما سئل الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا هذا من الكبر، وواحد من الصحابة قال له: يا رسول الله، إن بي من حب الجمال ما ترى، أنا بحب الأناقة والشياكة والريحة الجميلة، إن بي من حب الجمال ما ترى، يعني على الحال أنت شايفه ده، ما بحب ألبس كويس وتعطر كويس ويبقى لحيتي مهذبة وشعري مرجل، إن بي من حب الجمال ما ترى، هذا من الكبر؟ قال: لا. الكبر روايتين صحيحتين في الحديث، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو الكبر من سفه الحق وغمص الناس. بطر الحق ومن سفه الحق الاثنين بمعنى أنكره وجحده ولم يسلم به، وغمص الناس وغمط الناس يعني احتقارهم، كلمتين بمعنى واحد. والحديث مروي روايات كثيرة صحيحة يعني في عدد من الكتب، حتى أنه من المتفق عليه والإمام أحمد وغيره. طيب احنا كده خلصنا وقتنا أستاذ. طيب نكتفي إذن بهذا القدر من هذه القراءة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وبما سبقها وبما يأتي بعدها، ونلتقي إن شاء الله في القراءة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.